بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب الدعاوى من كتاب الأقضية. وقبل أن نبدأ في الدرس أريد أن ننبه إلى أمرين. الأمر الأول، حقيقة قرأنا مسألة في ليلة البارحة وقد عدت إليها فوجدت فيها عدة أمور. أولا، خطأ ولو انتبه إلى ما في النسخ الأخرى لعرف الصواب فيها. الأمر الآخر أيضا فيها سقط، يعني فيها سقط، إذن فيها خطأ وفيها سقط. فالعبارة التي في أظنها 155 في بعض النسخ، المسألة التي مرت بنا، هي إذا ادعى عينا في يد غيرهما. الصحيح إذا ادعى عينا في يد غيره، والسقط فأنكره، وبذلك تستقيم. لأننا حقيقة قرأناها البارح ولا وجدت انسجام بين المسائل، لأن ما قرأناه فيه مدعيان وفيه منكر، المنكر الذي في يده العين وهناك مدعيان، وهذا لا ينطبق على المسألة، لأن المسألة فيها مدعي وآخر في يده منكر، وكل منهما أتى ببينة. فإن أردتم أن نقرأها حقيقة للتصحيح هو في السطر الأول. هذا أمر. الأمر الآخر أن كتاب الدعاوى فيه مسائل دقيقة يحتاج أن نأخذها جملة جملة حتى لا يحصل ما حصل مثلا البارحة، حتى يعني نتدارك ما يحصل من بعض الأخطاء، لأننا إذا أخذناها جملة جملة ننتبه لما في ذلك. الأمر الآخر تحتاج إلى إعادة ضمائر وربط وتأكيد حتى ننتهي من هذا الباب، فهو يحتاج أن نأخذه جملة جملة، ولو أخذنا زيادة في الوقت فالمصلحة تقتضي ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لو أخذت النسخة اللي مع الأخ تجد فيها مثلا الأصل كذا، يعني لو عشان من باب الاعتياد. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم سليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الدعاوى. قال رحمه الله: فصل. وإن ادعيا عينا في يد غيرهما، الصواب ادعى. ولذلك انظروا النسخ، المحققون يعني حصل عندهم وهم كغيرهم، يعني بشر مهما كان، فوضعوا الخطأ صوابا وجعلوا الصواب خطأ بسبب كثرة النسخ. وإلا لو عدتم إلى الأصل وفاء، لأن هناك مصطلحات، هناك أصل الذي اعتمدوا عليه أكثر، وفاء وفيه نسخ أخرى، فأخذوا ما في النسخ الأخرى وتركوا الصواب الذي هو في باء. ولذلك انظر تحت عندك في الأصل وفاء ادعى، قال في الأصل في فاء ادعى، الأصل وفاء في نسخة فاء ادعى، وفي حاشية فاء ادعى، هي نسخة أخرى. قال قال فصل: وإن ادعيا عينا. قال في الحاشية: في الأصل وفاء نسخة، عبروا عنها بفاء، يعني في نسخة الأصل وفي نسخة أخرى وضعوا لها رمز فاء، يعني إذا بدل ادعيا ادعى، إذا المدعي واحد وليس اثنين، هذا واحد. قال: وإن ادعى، أقرب الصحيح يعني، وإن ادعى عينا. نعم. في يدي، عندك في في الأصل غيرهما، والصحيح في يدي غيره، وانظر أيضا الصواب في الأصل وفاء، هذا هو الذي ينبغي أن يثبت. هنا أيضا في سقط من تبع له الأخوة فأنكره، وإلا لا تستقيم أيضا المسألة. ولذلك أنا في مقدمة المسألة قلت إن عادة الفقهاء في مثل هذه المسألة أنهم يذكرون الإنكار ويضيفون مسائل أخرى، وما انتبهنا لقضية الخطأ الذي حصل فيه، ولكن ونحن في المسألة ما كانت المسألة سجمت معنا. إذن بدل هذا نقول: إذا ادعى عينا في يد غيره فأنكره، يعني أنكر المدعى عليها الذي في يده العين، ثم بعد ذلك يكون بقية المسألة صحيح وليس فيه إشكال. إذا نبدأ من الموقف الذي انتهينا إليه، وأرجو أن تنتبهوا لأن كل مسائل الدعاوة تحتاج إلى وقت، وأنا أرى بعض الإخوة يعلقون وهذا شيء طيب، أنا حقيقة أدركت فائدته، كنت أدرس بداية المجتهد سنوات قديمة في الجامعة الإسلامية، فكان بعض الطلبة يهتمون ويعلقون وبعضهم لا، فالذين علقوا ابتلوا بعد ذلك بتدريس تلك المادة يعني أصبحوا يتصلون ويقولون استفدنا من التعليقات، فدائما التعليقات هذه حقيقة تفيد كثيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال فصل. نعم. وإن تداعيا عينا في يد غيرهما. الآن هذه صحيحة، إن تداعيا، لأننا اضطرت أن أقرأ ما في الكتاب بدقة حتى أرى، لأنه قد يحصل فيه إن تداعيا عينا، معنى عين قل لا يعني سلعة في يد الإنسان، دار، دابة، آلة من الآلات، كتاب، كل منهما يدعي أن هذا. قال وإن تداعيا عينا في يد غيرهما. إذن هنا مدعيان، انتبهوا، اثنان تقدم بالدعوة والمدعى في يد ثالث، إذن هنا الخصومة بين ثلاثة، مدعيان وشخص في يده المدعى. فاعترف أنه لا يملكها. إذن هنا اعترف أنه لا يملك تلك العين التي في يده، قد يكون يسكر دارا يقول أنا لا أملكها، قد يكون استاجرها، ربما اغتصبها، ربما أعيرت له، هذه الاحتمالات كلها قائمة. إذن هو تقدم اثنان يدعيان تلك الدار فقال هو لا يملك تلك الدار. قال فاعترف أنه لا يملكها وأقام كل واحد منهما البينة أنها له. وأقام يعني أتى كل واحد من المدعيين بشاهدين عدلين يثبتان أن هذه دار فلان، فما المخرج هنا؟ كل من المدعيين لديه بينة، والبينة إنما هي عادلة، إذن تساوت البينتان، فما المخرج من ذلك؟ هذه فيها ثلاثة أقوال للعلماء. قال ففيه ثلاث روايات. فيه ثلاث روايات في المذهب وهي في نفس الوقت ثلاثة أيضا أقوى آراء للعلماء. إحداهن تسقط البينتان ويقرع بينهما. إحداهن تتساقط البينتان لأنهما لما تساوتا ليس هناك مجال لأخذ بإحداهما وتفضيله كالنصين، ليست بأولى من النصين، إذا تساويا في كل شيء من حيث الصحة والدلالة وغيرها تساقطتا، لكن لو وجد قياس جلي انضم إلى أحد النصين يكون ذلك مقويا له فيقدم على الآخر، إذا تساقط. هذه الرواية هي رواية أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال تسقط البينتان ويقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. إذن إذا تساقط لابد أن ننتقل إلى حكم الآخر، ما هو ذلك الحكم؟ هي القرعة الإسهام، وهذه معتبرة شرعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طبقها وأيضا أمر بفعلها، طبقها بالنسبة للإسهام بين نسائه وبالنسبة للعبيد الذين دبروا، وكذلك أيضا في قصة الذين طلب منهم اليمين فتسارعوا تهوروا تقدموا اليمين في صحيح البخاري، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يسهم بينهم في اليمين يقرع بينهم، فالذي تقع عليه القرعة هو يحلف. قال خرج فمن خرجت له القرعة حلف أنها له وسلمت إليه. فمن خرجت له القرعة، والقرعة كما تعلمون يعني قد تصيب صاحب الحق وقد تصيب غيره، لكن هذا هو المخرج ولا بد منه، فإن وقعت لغير صاحب الحق هو الذي سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه حسابا يسيرا، ويكون ما أخذه إنما هو حرام، والقرعة لا تحلله حقا لغيره، وإن كان أصابها فالحمد لله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري في قصة اللذين أراد عليه الصلاة طلب من قوم أن يحلفوا فتسارعوا، أدرك عليه الصلاة والسلام أن اندفعوا فيه شيء فأوقفهم وأمر أن يقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، يعني يستهموا في اليمين، وحينئذ ثم سأل الله أن يقضي بينهم بالحق، أي أن يكون الصواب مع صاحب القرعة. قال لأنهما تساويا من غير ترجيح يد من غير ترجيح بيد. ما معنى ترجيح بيد؟ يعني ليست إحدى أحدهما السلعة في يده، لأن المدعيان تساوت بينه، لأن الذي في يده السلعة هو قال ليست لي، إذن خرج. إذن كل من المدعيين ليست لديه ميزة، فبينتهما متساوية، ولم تكن أيضا العين بيده حتى يقال هذه مرجحة، إذن لا بد من أن يقرع بينهم. قال لأنهما تساويا من غير ترجيح بيد ولا غيرها. ولا غيرها يعني ولا بينة. فوجب أن يسقطا كالنصين. كالنصين دليلان تساويا في الدلالة، تجدهما من حيث الصحة، مثلا حديثان في البخاري وفي مسلم مسلم بثقة الرواة يدلان على معنى كلاهما، ولا يمكن الترجيح بينهما بالنسبة للنصوص. إذن ماذا؟ لا بد من سقوط الدليلين، لأنه قد يكون هناك دليل آخر مرجح، لكن إذا وجدنا مخرج كما نجد خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فيه مخرج. هذا الذي يشهد قبل أن يستشهد يتسرع، وربما يشهد في أمر يترتب عليه ضرر، لو سكت عنه لكان خيرا. وخير الشهود الذي يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة، يكون حق لمسلم لما يؤدي تلك الشهادة لذهب ذلك الحق. وأيضا حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث لا عدوى ولا طيرة، هنا يجمع بين الحديثين وهكذا. قال بالنسبة لليمين حصلت بينة، يعني الذي حصل بينتان كما في صحيح البخاري، قوم اختلفوا في أمر مجموعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يحلفوا، فتصارع كل واحد يقول أنا، يعني يريد أن أدرك الرسول أن الاندفاع وراءه شيء، فأوقف ذلك وأمرهم عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يقرع بينهم، فالذي تقع له القرية هو الذي يحلف اليمين. والنصوص قد يحصل، هو مقصود قد يكون نصا شرعيا، ويقصد نص قد يكون نصا فقهيا، حتى النص الشرعي لا تستطيع، لأننا الآن مثلا إذا تعارض دليلان ثبت في دليلان، ننظر أولا ننظر في قضية ماذا الجمع، وهذا الأولى، الأمر الآخر ننظر في الترجيح هل يمكن، ثم ننظر في النسخ، كل هذه تعذرت ولا يمكن العمل بها جميعا. أيضا قد نعمل بأحدهما لسبب من الأسباب، لكن حديثان متعارضان في أمر لا يمكن أن تعمل بهما. هذا قد حصل، أنا لا أذكر أنه حصل، لكن الفقهاء يفترضون ذلك. سؤال يا شيخ، هل يستخدم القرعة، المجتهد يستخدم القرعة في اختيار أحد الدليلين؟ هذه أيضا داخلة فيها، نعم، هذه أيضا منها، هذه منها، أنه هل مثلا إذا هذا نص وهذا نص متعادلين متساوي هل يقرع بينهما؟ هذا هو باليمين حصل هذا. نعم. قال ويصار إلى القرعة كالعبيد. ويصار إلى القرعة كالعبيد، ما معنى كالعبيد؟ يعني اعتق عددا من عبيده ثم إنه لا يعرفهم. قال ثلاثة من أعبدي الستة والسبع أحرار، من هم؟ ما حددهم، قد يكون حددهم ونسي سماه، إذا لا بد من القرعة. وكذلك في التدبير، وهذا ثبت فيه نص من الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قام رجل فدبر ستة من عبيده ولم يكن له مال سواهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أقرع بينهم؟ فباع بعضهم واعتمر البقية ماذا مدبرين. هو هذا ما معنى في تساقطهما؟ يعني معنى هذا أن الصين تساوي، يعني لا يمكن أن تقدم أحدهم على الآخر، هو ذا. لا لا الإخوان، لا لا لا، أنتم فهمت أنه يقرع بين النصين؟ لا لا لا، ليس هذا، لا لا لا، لا يقرع بين النصين، النصين لا يقرع بينهم، يقرع بين البينتين، البينتين إذا ثبتتا ولم يوجد مرجح كما رأيت. قال ويصار إلى القرعة كالعبيد إذا تساوى، لأنه لو أقرعت بين النصين يكون كأنك تقدح في أحد النصين، وهذا لا يمكن. لا، هو المراد أنه ولد نصان تساقط، بمعنى لا يستدل بواحد منهم على الآخر، ليس هؤلاء. قال ويصار إلى القرعة كالعبيد إذا تساووا، يعني في العتق. وقد روى الشافعي رحمه الله حديثا رفعه إلى ابن المسيب رحمه الله أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا تعلمون الإمام الشافعي ما أدرك سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب من كبار التابعين، ولذلك اعتبروا ذلك حديثا مرسلا لكنه حديث صحيح. هذا الحديث هو مرسل لكنه أيضا ثم ليس فيه ذكر الصحابي فيكون مرسلا، يعني نقله عن التابع مباشرة. الشافعي قد يكون رواه عن أحد عمن عن سعيد بن المسيب، لأن الإمام الشافعي ما أدرك سعيد بن المسيب. الليلة التي توفي فيها أبو حنيفة ولد فيها الإمام الشافعي. نعم. قال رحمه الله أيضا مما يدل على هذا الحديث الذي أورده المؤلف الذي رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب، الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل في صحيح البخاري أن قوما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قوما أن يحلفوا يمينا، أن يقسموا، فتسارعوا يعني أسرعوا إلى اليمين كل منهم يريد أن يسبق، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوقف ذلك وأمرهم أن يقرع بينهم، أن يقرع بينهم على اليمين، فمن خرجت له القرعة فإنه يحلف. أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة. ما معنى على عدة؟ هي على عدة ليست عدة، ليس كذلك؟ هي عدة، والعدة الأصل في إطلاقها أنها تطلق على عدة المرأة، هذا الذي نعرفه. والعدة هو ماذا؟ الاعتداد بالشيء، يعني يكون عندك عدة يعني استعداد للشيء. وتطلق أيضا العدة على العد، من عد يعد عدا وعدة، والمراد هنا العد، يعني أنهما تساويا في عدد الشهود، فلا ميزة لأحدهما على الآخر، وليس أنهما ماذا حلف على عدة امرأة أنهما اختلفا في امرأة، لا. قال بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال على عدة واحدة يعني على عدد واحد. قلت لكم الدعاوى تحتاج إلى نعم. قال فأسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. قال الإمام والثانية، إذن هذه عرفنا الرواية يتفق فيها المالكية في رواية أيضا مع الحنابلة. قال والثانية تقسم العين بينهما، والثانية تقسم العين بينهما نصفين لأنهما تساويا في البينة، وهذا مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي. إذن الجمهور هنا على هذا، أكثر الفقهاء في هذه ماذا؟ في الفرع الثاني أو في الرواية الثانية عن أحمد. قال رحمه الله تعالى والثانية تقسم العين بينهما لحديث أبي موسى رضي الله عنه. حديث أبي موسى تعلمون في قصة رجلين ادعى بعيرا وكل منهما أتى ببينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بينهما لتساويهما في البينة. قال ولأنهما تساويا في الدعوة والبينة، ولأنهما تساويا في الدعوة والبينة، تساويا في الدعوة لأن كل واحد منهما ادعى تلك العين، وتساويا في البينة لأن بينة كل واحد منهما مقبولة لأن شهودها عدلان. قال ولأنهما تساويا في الدعوى والبينة واليد، فوجب واليد أيضا، ليس واحد منهما يده على العين، بل اليد يد غيرهما عليها الذي أقر بأنها ليست له. إذن لا يوجد أي ميزة لأحدهما على الآخر، ومن هنا الرواية الأولى التساقط، الثاني أن تقسم بينهما لتساويهما. قال رحمه الله تعالى وفوجب أن تقسم العين بينهما كما لو كانت في أيديهما. قال رحمه الله والثالثة يقرع بينهما، والثالثة ينتقل إلى القرآن في نظري باختصار الوسطى هي أرجحها، يعني الرواية التي فيها أبو حنيفة والشافعي في قول هي أرجحها، الرواية الأخيرة أيضا فيها قول آخر للشافعي مع الحنابلة. ما أنا لك أذكر الأئمة أحيانا إذا تشعب الخلاف حتى نكون على بينة، ربما يتبين الإنسان الأرجح. قال والثالثة يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه أخذها بغير يمين. القصد قرع يعني أصحاب القرعة، يعني صارت له فإنه يأخذها. قال هذه مسألة يثار حولها الحنفية كما تعلمون، يعني لا يعترفون بالقرعة أو لا يرون القرعة، يعني ينكرونه لأن يقولون هذه حدس وتخمين وظن، وأنت ربما تقرع بين اثنين فيقع الحق لغير صاحبه فيكون أخذ ذلك بالباطل. ولكن إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر لركوبه؟ تعذر الأمر ولا بد من سلوك طريق لحل ذلك، وإلا تبقى منازع هو هذه القرعة. لكن يبقى الخوف من الله إذا أقرع أيضا بينهما، ثم بعد ذلك علم الذي وقعت له القرعة أنه سيأخذ حق أخيه باطلا، فهو سيقف بين يدي الله. وما الفرق بين هذا وبين شخص يغصب أمرا أو يسلقه ثم يأتي بشاهد يزور فيشهدان معه على أنه له حق له؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة في القضاء: إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعه. وأما قول الذين يقولون بأنه إذا قضى القاضي يكون ذلك مبيحا له فهذا قول ضعيف ومردود. والقول الصحيح أنه لو حكم للإنسان بأمر وهو لا يستحقه فإنه لا يخرج من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى وسيحاسب على ذلك. قال رحمه الله تعالى: أن القرعة أوجبت العمل بإحدى البينتين ولا حاجة إلى اليمين مع البينة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن البينة أقوى من القرعة فكيف يرجع إليها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ادعى عينا في يد إنسان فأقر بها لغيره. هذه مسألة جديدة ليس كذلك؟ نعم. هذه انتبهوا لها دق المسائل، يعني كلها تحتاج إلى إعادة الضمائر. وإذا أقر، نعم. قال: وإذا ادعى عينا في يد إنسان. ادعى عينا في يد إنسان، مثلا ادعى زيد عينا في يد عمرو فأقر بها لغيره. فأقر بها لبكر، حتى نقرب المسألة، يعني شخص اسمه زيد ادعى دارا في يد عمرو فقال هذه لي، فقال عمرو الذي ليد في داري أبدا، هذه الدار إنما هي لبكر. إذن هناك مدعي وهناك مدعى عليه، والمدعى عليه نفى أن تكون الدار للمدعي وإنما اعترف بها لشخص آخر اسمه بكر. قال: وصدقه المقر له. وصدق بكر عمرا. المقر له من هو بكر؟ أنا ذكرت الأمثلة والأسماء حتى نقرب. فأقر بكر لماذا؟ بصحة ما قاله عمر بأن هذه الدار له. قال: وصدقه المقر له حكم له. حكم لمن؟ حكم لبكر بتلك الدار. لماذا؟ أولا لأن الذي هي بيده قال هذه هي دار فلان، والذي اعترف له بها قال هي داري، وهذا المدعي ليس عنده بينة. إذن فقها حكما فقيا يحكم لبكر في المسألة هذه. هذه مسألة طويلة جدا ربما تتجاوز صفحتين وكلها فروع دقيقة. نعم. قال: حكم له لأنه مصدق فيما بيده. لأنه من هو؟ المدعى عليه عمرو. أحسنت. لأن عمرا الذي بيده العين مصدق فيما يده، وهو أيضا ما أدعاها لنفسه بل قال هي لفلان. قال رحمه الله تعالى: حكم له لأنه مصدق فيما بيده وقد صدقه المقر له. فزاد أيضا، كان ذلك دعما وتأييدا له. قال: فصار كصاحب اليد. فصار من هو؟ كصاحب اليد الذي هو بكر. بكر لا، لأنه سيصبح هو الخصم للمدعي بعد ذلك. فصار بكر كعمر لأن العين تحولت إليه. قال رحمه الله: فصار كصاحب اليد وتنتقل الخصومة إليه. وتنتقل خصومة زيد من عمرو إلى بكر، لأن عمرو خرج قال هذه لفلان وانتقلت إليه وهو خرج من المسألة، فبقي الآن بقيت الخصومة بين زيد وبين بكر. نعم. قال رحمه الله: وعلى المقر اليمين أنه لا يعلم أنها للمدعي. من باب الاحتياط. وعلى المقر الذي هو عمرو لبكر بأنه لا يعلم أن تلك العين لزيد، إذن هو خرج منها. هذا واحد. نعم. نعم. لا، هو قد يكون مستاجرها، يعني ليس شرطا أنه استولى عليها. مثلا أنت مثلا تسكن دارا لبكر، فجاءك زيد ودع، أنت استأجرت الدار، فقال: وأنت تعلم يقينا وربما حضرت البيع والشراء، فأنت تقول هذه إنما هي لبكر، لأنك واثق من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعلى المقر اليمين أنه لا يعلم أنها للمدعي، لأنه لو أقر بها له لزمه غرمها. لأنه لو أقر، أنا أعطيكم مثال، يعني مثلا نخرج قليل حتى أقرب لكم. مثلا ادعى زيد على عمرو، يعني عمرو في يده سلعة، فقام زيد ماذا فادعاها ثم بعد وجاء بعد ذلك وبعد فترة اعترف بها بأنها لزيد عمرو، فما المخرج من ذلك هنا؟ أولا هو اعترف بها لزيد، ثم رجع واعترف بها لعمر. في هذه الحالة ما الذي سيحصل؟ أنه سيدفعه لزيد ويغرم لمن لعمر. هذا هو مرض. قل العبارة. قال رحمه الله تعالى: لأنه لو أقر بها له لأنه لو أقر بها بعد ذلك لمن لزيد فإنه سيغرمها لها، لأنه الآن هو قال لبكر، يعني هو الآن اعترف نحن حسب تسميتنا، يعني هو أقر بها لبكر. لو رجع مرة أخرى وقيل له: اتق الله، ألا تعلم بأنها لزيد؟ زيد رجل صالح عرف عنه التقى والصلاح وأنه لا يقل غيره، خوف في الله، قال: الحقيقة هي لزيد. إذن سيدفعها ماذا؟ لزيد، ويغرمها لماذا؟ لبكر، لأنه تسبب في ذلك. قال: ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار. ومن لزمه الغرم مع الإقرار، لأنه لما أقر غرم لمن؟ لأحد الشخصين، كذلك يلزمه اليمين مع الإنكار. يعني هذه قاعدة يرتب بعضها على بعض المؤلف، فإذا أنكر لا بد من يمينه. أنكر أن زيدا لا يملكها، يقال له: نريد منك اليمين لأنك لا تعلم أن زيدا ليس له حق في تلك الدار. نعم. لا، نحن الآن المؤلف يرتب مسائل. الآن هو أقر وقلنا عليه الغرم، فالمؤلف ماذا قال؟ أعد العبارة. قال: لأنه لو أقر له بها، لأنه لو أقر بها له لزمه غرمها. لأنه لو أقر بها لزمه الغرم. ما الذي يترتب على ذلك؟ ولو أنكرها ماذا يلزم؟ اليمين. وإذا يصل للنتيجة دي، يقول الآن: ما دام إذا أقر بها للآخر يلزمه أن يغرمها، لأنه أولا اعترف بأنها لفلان وسلمت له وانتهى، ثم عاد وأقر بها لفلان، يقال: اغرم قيمة هذه الدار. شيء آخر، فكما أنه إذا أقر بالشيء يغرمه، كذلك إذا أنكر الشيء يحلف عليه. يعني هذه قاعدة درجة، يعني تأكيد، هذه لا علاقة لها بقضية، هو اعترف وانتهى. قال: ومن لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين. نحن نقول هذه قاعدة: من لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين. قال: فإنكل عنها. فإنكل عنها، الضمير يعود إلى اليمين، إنكل يعني امتنع عن اليمين. فإن نكل عنها مع طلبها منه قضي عليه بالغرم. يعني قضي عليه بالغرم، إذا قيل له: تحلف بالله أن زيدا ليس له حق في تلك الدار، فإذا حلف انتهى، وإذا نكل امتنع، يقال له: اغرم قيمتها لفلان. فإن نكل عنها مع طلبها منه قضي عليه بالغرم. قال رحمه الله: وإن أكذبه المقر له. انتقل لمسألة أخرى. قام بكر فكذبه، يعني جاء زيد فقال لعمر: هذه دار التي في يدك. فقال: ليست دارك، هذه دار بكر. فأحضروا بكرا، أحضره القاضي: يا بكر، هل هذه دار؟ قال: لا، أعوذ بالله، ليست داري، أنا لا أملكها. إذن كذبه. قال: وإن أكذبه المقر له وقال: ليست لي، وكان للمدعي بينة، سيأخذها. نعم، حكم له. حينئذ لما قام عمرو فقال: هذه الدار، نحن نمثل بالدار وغيرها، لكن أردنا أن نقف على مثل واحد. فقال بكر: ليست لي هذه الدار، وليس لي فيها أي حق. إذن نرجع إلى المدعي زيد: ألك بينة؟ يقول: نعم. فإن كانت عنده بينة حكم له بها دون تردد. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن له بينة ففيه وجهان. أحدهما تدفع إليه لأنه يدعيها ولا منازع له فيها. الآن إذا ما كان عنده بينة فهل تدفع إليه لأنه ادعى تلك العين، وعمر في الأصل قال إنها لبكر ثم كذبه بكر وهذا يدعيها، فينبغي أن يأخذها بناء على الثقة في المؤمن. الرجل يدعي شيء، هذا وجه. الوجه الآخر حديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى. إذن هذا مجرد مدعي ولا عنده بينة، ما الحكم؟ تعود إلى القاضي. نعم. قال: وإن لم يكن له بينة ففيه وجهان، أحدهما تدفع إليه لأنه يدعيها ولا منازع له فيها. إذن وجهة دفعها إليه سببان: أنه المدعي، الأمر الثاني أنه لا يوجد من ينازعه في الدعوة، فهو يأخذها ويمشي، هذا قول. لكن هل عنده دليل بين؟ لا. إذن المسألة فيها ما فيها، ومن هنا الوجه الآخر خالف. أشبه التي في يده. قال: ولأن صاحب الذي لو ادعاها ثم نكل قضي عليه، فمع عدم ادعائه لها أو لا فمع عدم ادعائه لها أو لا. نعم. قال: والثاني لا تدفع إليه. والثاني لا تدفع إليه، لماذا؟ لأنه مجرد دعوة، لأنه ليس له إلا مجرد الدعوة فلا يحكم بها، كما لو أنكره الآخر. قال: فعلى هذا يأخذها الإمام، يعني القاضي يأخذها وتحفظ عنده في المحفوظات. يعني حقيقة نقول هذه مسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي. القاضي في مثل هذه القضية ينظر: هذا هل هذا الرجل المدعي معروف بالصلاح والتقى والخشية والورع؟ فإن كان كذلك فلا يمكن أن يدعي شيئا ليس له فيسلم له لعدم وجود من ينازع في ذلك الشيء، ولأن من هي في يده ما ادعاه، ولأن الذي قيل بأن له المقله أنكره، قال: ليست لي. فالقاضي يأخذ. إذا كان يشك في الشخص كونه مجهول، أو قد يكون عرف معنه بعض الأمور، أو من الرجل أصحاب المنازعات والدعاوى، فالقاضي أن يتحفظ عليه، يعني هذه ترجع إليه. قال: فعل هذا يأخذها الإمام ويحفظها حتى يظهر صاحبها، لأنه لم يثبت لها مستحق فهي كالضالة. لأنه لم يثبت لها مستحق، لكن المدعي موجود، لكن المستحق هو الذي معه بين أو إقرار. قال: ويحتمل أن تقر في يد المقر لأنه لم يثبت صحة إقراره. أنا أقول حقيقة هذا، وإن كان في بعض المذاهب إثباتها في يد المقر على القول بأنه في الأول ادعى أنها لبكر ثم بعد ذلك ونفى بكر، هذا رجل مشكوك فيه، فلا ينبغي حقيقة أن تبقى في يده. فإن كان هناك من يبقى فلتبقى في يد القاضي، يجعلها عند أمينه تحفظ. قال: ويحتمل أن تقر في يد المقر لأنه لم يثبت صحة إقراره. قال الإمام: فإن أقر المقر له بها للمدعي سلمت. هذه مسألة ثالثة، فرع ثالث. شوف هكذا التفريع: فإن أقر المقر، أقر بكر، يعني قام عمرو وقال: هذه الدار إنما هي لبكر. فقال بكر: أبدا، هذه دار زيد، أنا أعرفها ومتوثق من ذلك. قد يكون عمرو إلا ما كان يعلم أنها لبكر، وبكر ربما باع عليه أو غير ذلك، يعني إذا أحسن الظن. لكن المهم أن المدعى عليه عمر قال هي لبكر، لكن بكرا أيضا ما قال فقط في المسألة مرة قال ليست لي، لكن هنا زاد قال هي لزيد، قال هي لزيد. قال رحمه الله: فإن أقر المقر له بها للمدعي سلمت. انتبه المقر له الآن أصبح هو صاحب اليد، ففيه ميزة، انتبهوا للناحية دي، يعني المقر له صار هو صاحب اليد. نعم. سلمت إليه لأنه قام مقام صاحب اليد لو ادعى، لأن بكرا قام مقام صاحب اليد وقد أقر بها لهذا الشخص، فينبغي أن يأخذها. قال: لأنه قام مقام صاحب اليد لو ادعاها فقام مقامه في الإقرار بها. قال المصنف رحمه الله: لأنه قام مقام صاحب اليد فيما لو ادعاها عليه، لو ادعاها زيد على بكر، فلما أقر له بذلك أيضا كان بمثابة صاحب اليد الذي بيده، قال هذه سلعة فلان أو آلة فلان أو كتاب فلان أو ثوب فلان إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أقر بها صاحب اليد لغائب معين. هذه مسألة رابعة، يعني جاء زيد فادعى تلك الدار، فقام الذي هي في يده المقيم فيها مثلا أو المشرف عليها، قال هذه الدار لفلان لعبد الله وصالح غائب عن البلد ليس موجودا، هذه هي داره، فما الحكم هنا؟ قال: صار الغائب الخصم فيها. صار الغائب هو الخصم لزيد، تصبح الخصوم، والآن انتقلت بين زيد وبين الغائب. قال: فإن أقام المقر بينة أنها للغائب سمعها الحاكم. فإن أقام المقر الذي هو عمر فأقام بين بأنها للغائب فلان، أثبت شاهدين عدول أنها لفلان، يأخذ بها القاضي، لكن هل يحكم بها أو لا؟ نعم. فإن قام المقر بينة أنها للغائب سمعها الحاكم لإزالة التهمة وإسقاط اليد. لإزالة التهمة عن من؟ عن من هي في يد صاحب اليد الذي وعم، لإزالة التهمة عن صاحب اليد الذي سميناه عمرا. نعم. وإسقاط اليمين عنه. وإسقاط اليمين عن عمر، لماذا؟ لأنها وجدت بينة ولا حاجة لليمين مع البينة. قال: ولم يحكم بها للغائب. لماذا لا يحكم بها للغائب؟ لماذا لا يقرر الحاكم أن هذه لفلان الغائب، مثلا عبد الله اسمه أو صالح، قال هذه لفلان وتبقى حتى يأتي. تذكروا مسألة مرت بنا أن الفقهاء ومنهم الأئمة أربعة متفقون على أنه لا يحكم للشخص بشيء حتى يطلب، حتى لو كان اثنان في مجلس القضاء، أحدهما مدعي والآخر مدعى عليه، وثبت الحق للمدعي لا يقرره القاضي إلا إذا طلب صاحب الدعوة أن يحكم له بذلك أو أن يحلف يمينا على ذلك. ولكن نحن ناقشنا بالمسألة وقلنا حقيقة أيها الإخوة، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عليه السلام، ما كانوا يفعلون ذلك، لكن الفقهاء اصطلحوا على ذلك من باب الاحتياط. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المدعي هدفه فقط أن يثبت الحق له، لكن لا يريد أن يحكم له، يريد أنه بعد أن يثبت له الحق يتنازل، فلا ينبغي للقاضي أن يباشر القضية إلا بطلب من صاحبه، هذا تعليله. عبد الله بن عمر لما اختلف مع أيضا الصحابي الآخر في قصة ماذا، أنه باع عبدا فيه عيد، ابن عمر توقف عن اليمين ورعا. قال: ولم يحكم بها للغائب لأنه إنما يقضى بها إذا أقامها المدعي أو وكيله. لأنه إنما يحكم بها إذا أقام الدعوى المدعي، من هو الغائب أو وكيل من الغائب، وليس المدعي واحدا منهما. وليس المدعي واحدا منهما، إذن فصاحب الحق غائب ولم يوكل أحدا، إذن لا يصدر الحكم في هذه الحالة، بل تبقى حتى يأتي. قال رحمه الله: ومتى لم يكن للمدعي بينة لم يقضى له بها، لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة. ومتى لم يكن للمدعي لزيد بينة لا يقضى على الغائب، لأنه مجرد الدعوة لا يترتب عليه حكم. لو يعطى الناس بدعواهم في الحديث المتفق عليه لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. قال: لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة. قال رحمه الله: فإن أقام بينة، فإن أقام زيد المدعي بينة أنها له، سمعها الحاكم وقضى بها، سمعها الحاكم وقضى لزيد بهذه الدار، ثم تبقى الخصومة مفتوحة، لم يغلق المحضر. إذا جاء الغائب له أن يطالب بحقه، قد يحضر شاهدين فتتعادل الشهادتان فنعود إلى ما مضى فتساقطان، أو تكون القرعة أو تنصف بينهم، هذا كله وارد. قال: والغائب على خصومته متى حضر؟ والغائب على خصومته يعني باق على خصومته، لا يسقط حقه في الخصومة حتى يحضر، لأن الغائب عذره معه. قال: فإذا حضر فأقام بينة أنها ملكه تعارضت البينة. هذا أصبح عنده بينة وهذا عنده، فتتعارض البينة، فماذا نعمل؟ أن نسقط البينتين، أو أننا ماذا نقسمها بينهما، أو أنه يقرع بينهما، أو اليمين. هذه كلها أوردها العلماء أربع صور. قال: تعارضت البينتان وأقرت في يد المدعي، إن قلنا إن بينة الخارج، عدنا إلى بينة الداخل والخارج نكررها. الداخل من هو؟ الذي في يده الشيء، والخارج المدعي، يعني المدعي يسمى خارجا والمدعى عليه يسمى داخلا. لماذا؟ قالوا: المدعي خارجا لأنه خالي اليد، ليس في يده شيء، العين ليست في يده. وسمي المدعى عليه داخلا لأن العين في يده، فهو داخل على ذلك، يعني داخل في القضية والأمر بيده، العين بيده، هذا هو السبب. وبعضهم يعكس، يعني بعضهم يقول الحكم ماذا للداخل، كما رأينا مذهب الحنابلة ومعهم بعض العلماء، وهناك كما هو الشافعية والمالكية يقولون لا، الحكم للداخل لأنه معه زيادة وجود العين. قال رحمه الله تعالى: وقرت في يد المدعي، إن قلنا إن بينة الخارج مقدمة لأنه خارج. مر بنا من هو الذي يقدم بينة الخارج، ومن هو الذي يقدم بينة الداخل. وإن قلنا تقدم بينة الداخل فهي للغائب. من هو الآن الداخل في هذه الصورة والخارج؟ الآن أصبح الداخل من؟ الغائب، لأن زيد أصبحت السلعة في يده، وهذا أقام خصومة. زيد هذا الذي كان خارج وأنكره عمر، ثم اعترف لباكر، ثم مرة أخرى باكر نفى ذلك وقال ليست لي، ثم ثالثة مسألة ثالثة أقر بها لزيد، ثم أقر بها المدعى عليه الغائب، انتهت في النهاية إلى أن زيدا أحضر بينه وأخذه، فصار هو صاحب اليد، هو الداخل. ومن الخارج؟ الغائب. قال: وإن قلنا تقدم بينة الداخل فهي للغائب لأنه ترى أيها الإخوة، لو كنا دائما ندرس بهذا الشكل مسائل دقيقة تصبح عادية عندنا، لكن لأن يعني تمر بنا يعني مرورا بسيطا يعني قد نجد فيها. لكن أنا قلت لكم مع التمهل وإعادة الضمائر والتعليقات تنفك حقيقة تلك ماذا الرموزات أو الغموض الموجود في المسألة. فهي الغائب لأنه صاحب اليد. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى الحاضر أنها معه. الآن انظروا، هذه مسألة خامسة، من هو الحاضر؟ الحاضر هو الذي بيده ماذا؟ العين. قال: وإن ادعى الحاضر أنها معه بأجرة أو عارية. من هو الحاضر الذي هو أحسن؟ وأقام بينة. لا، الذي معه ليس المدعي، الذي هي في يده، الذي في يده السلعة هو الحاضر، لأنه قال ادعى أنها بيده بأجرة أو مثلا عارية أو مثلا إلى غير ذلك من الأمور. لا ليس. قال وإن ادعى الحاضر أنها معه بأجرة أو من هو الذي بيده السلعة؟ عمر المدعي عليه. نعم. وليس المدعي، المدعي زيد ليس هو زيد ما بيده شيء. هذه مسألة رابعة التي أخذناها وخامسة انتهت. الآن عدنا من جديد، عدنا إلى المدعي عليها الذي هو عمر، فقال هذه العين أصلا بيدي بأجرة أو مثلا ماذا هبة أنني أسكنها فترة أو غير ذلك من الأمور. هو أنا هو زيد. نعم. والمدعى عليه عمر وهو الحاضر الآن. الحاضر هو عمر. نعم. قال وإن ادعى الحاضر أنها معه يعني وإن ادعى عمر نعم. أنها معه بأجرة أو عارية وقام بينة لم يقضى له بها. انتبهوا هذه مسألة الآن دخل بنا. لم يقضى له بها. لماذا لم يقضى له بها؟ لأنه كونه يثبت أنها بيده بعارية أو أيضا بماذا بسبب آخر غير العارية أجرة لا يقضى له بها. لا يقضى لمن؟ لا يقضى لمن؟ قال لم يقضى للمدعي للغائب. انتبهوا، ولذلك لا يقضى للغائب هنا لأن هذا ما يدعيه أصلا. يقول هي بيدي في أجرة، فهل يقضى مجرد أن يأتي ويقول أنا استأجرت هذه الدار مثلا أو أنه أعارني إياها ثم بعد ذلك هل قضية أن استأجرها أو أعاره يثبت الملك للغائب؟ لا. إذن لا يثبت الملك للغائب بمجرد أن فلانا يعترف بأنه استأجر هذه الدار منها وأعاره. احتمال. لماذا؟ احتمال أن يكون غصبها، احتمالا يكون أجرها باطلا. ولذلك المؤلف سيرتب عليه الفرع، يعني يقول بما أن الملك لا يثبت ما الذي يترتب عليه؟ إذا تبطل يعكس القضية فيبطل السيارة. قال وإن ادعى الحاضر أنها عبارات منطقية. وإن ادعى الحاضر أنها معه بأجرة أو عارية وأقام بينة لم يقضى له بها. لم يقضى للغائب بها الذي قال إنه أجره أو أعاره تلك الدار. لماذا؟ قال لأن ثبوت الإجارة والعارية يترتب على الملك. لأن ثبوت الإجارة يترتب على الملك للمؤجر، يترتب على الملك للمؤجر، وملك المؤجر غير ثابت أصلا. الإجارة والعارية تثبت تبعا لماذا؟ للملك، تثبت للملك، والملك ما ثبت. والمؤلف هذا تضيف عبارة للمؤجر تتضح لكم العبارة أكثر. عدها. قال لأن ثبوت الإجارة والعارية يترتب على الملك ولا يثبت الملك بها. ولا يثبت الملك بها للمؤجر، مجرد السكن أو العارية لا يثبت الملك للمؤجر الذي هو سماه الغائب، هذا الذي قال عمر عنه غائبا. وإذا لم يثبت له ذلك إذن لا تثبت الملكية للغائب. وإذا لم تثبت الملكية للغائب نعود مرة أخرى فننفي أيضا ثبوت الأجرة والعارية، لأننا إذا أبطلنا الأصل من باب أولى نبطل. المؤلف أغلق العبارة، ولذلك انظروا بعد ذلك سيشير إلى الفرع. قال ولا يثبت الملك بها فكذلك فرعها. فكذلك فرعها، ما هو الفرع هنا؟ الأجرة أو العارية. فإذا كان الملك أصلا ما ثبت فمن باب أولى ألا يثبت ماذا؟ تثبت الإجارة، لأنه هل يجوز الإنسان أن يؤجر دارا لغيره؟ هذا نسميه غاصبا، قد يوجد. إذن هنا لما بطل الأصل الذي هو الملكية ترتب على ذلك بطلات أيضا العارية والإجارة، فأصبح الحكم لاغي ولا أثر له. الآن سننتقل، هو سيدعيها الآن الذي هو من؟ الحاضر الذي هو عمر. قال المصنف رحمه الله وإن أقر الحاضر بها لمجهول لم تثبت. هذه مسألة قاضية. إن أقر بها لمجهول نقول له إقرارك لا يفيد، كونك تقر بها لمجهول هذا أمر لا يترتب عليه حكم فهو عبث. أن تقول هذه لشخص، من هو هذا الشخص؟ مجهول لا أعرفه، هذا يسمونه عبثا. قالوا هذا ليس بجواب صحيح، الفقهاء ينصون وليس ذلك بجواب. أن يقال له يقول هذه ملك لفلان مجهول، هذا ليس بجواب، لأنه لا يثمن ولا يغني شيئا. قال لم تسمع. أنتم إذا أردتم قولوا لأنه ليس بجواب صحيح، الفقهاء ينصون على هذه المسألة. قال لم تسمع وقيل. لم تسمع لماذا؟ لأنه ليست بجواب. قال وقيل إن أقررت بها لمعروف وإلا جعلناك ماثلا. يقال لعمر الذي بيده السلعة أنت بين أمرين، إما أن تسر بها لمعلوم تسميه شخص معلوم معروف، وإلا نعتبرك ماثلا، وحينئذ يحكم عليك وتسلب من يدك. وقيل إن أقررت بها لمعروف وإلا جعلناك ناكلا وقضينا عليك له. وقضينا عليك له باليمين. قال الإمام فإن أصر قضي عليه بنكول. فإن أصر على الجهل أنها لجاهل قضي عليه بالنكول وأخرج منها وسلمت للآخر إذا قام البينة. هو عرضت عليه، وقالوا أنت بين أمرين، إما أن تم الشخص، يعني مجرد يقال فهذا مجهول هل هذا حكم؟ العلماء قالوا ليس هذا بجواب، هذا يعتبرونه عبثا. أن تنسب الشيء إلى مجهول، الظن، الله يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فما بالك بشيء مجهول لا يترتب عليه. هو يقول لمجهول، هذه حيلة وخداع. إذا نطلنا نقول له إما انسبها إلى ذا، أنت تدعي إنها مملوكة، من هو مالك؟ سمي، وإلا نعتبرك ناكلا. فإذا لم يسمي أعطيناه فرصة، نقول له إذا أنت ناكل ويقضى بها لغيره. نعم للمدة. قال رحمه الله تعالى فإن قال فإن أصر قضي عليه بنكوله. لا نزال في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله فإن قال بعد ذلك هي لي. هذه الثالثة والسبع، ما أدري ما العدد الذي أظنها الثالثة والسابعة. الآن عاد قال هي لي أنا، يعني لما ضغط عليه قال هذه ملكي في الحقيقة. نعم. فإن قال هي لي لم يقبل في أحد الوجهين. لا يستمع إلى قوله، لأنه في الأصل أنكر أن تكون ملكا له، فكونه يدعي بعد ذلك أن له هذا لا يسمع لقوله، لأن هذا رجل متناقض، نفى أصلا ثم ادعى باطلا أنها له. قال لأن بعض العلماء قالوا ينظر في قوله. قال فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في أحد الوجهين لأنه اعترف أنها ليست له. اعتبرت الأصل أنها ليست له، رأيت جلبها على جماعة، مرة على بكر ومرة على الغائب ومرة على مجهول، وفي النهاية رجع قال هي لي. قال والثاني تسمع لأن قوله ذلك لم يصح، فلم يمنع صحة الدعوى لمسلم. يعني الوجه الآخر في المذهب أننا نعتبر قوله لاغيا الأول، وكونه قال ذلك لكن ليس مجردا يدعي، لا استحلف بعد ذلك، طالب ببينة ما عنده بينة استحلف. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن ادعى أن هذه العين كانت ملكه. أيضا لا تزال، لا نزال أيضا فيها، ادعى هذا الحاضر الذي بيده العين أنها كانت ملكا له. نعم. قال لم تسمع دعواه حتى يدعي ملكها في الحال. ما معنى في الحال؟ في الحاضر ما يقول كنت كانت ملكي العام الماضي أو أمس وقبل أمس، لا، لأنها ربما تكون ملكه أمس في الصباح وانتقلت إلى غيره في المساء. إذا لا بد أن يحدد يقول ملكي في الحال في الوقت الحاضر الذي أنا فيه. قال لأن الخلاف في ملكه لها في الحال. قال رحمه الله يعني الخلاف يقول المؤلف في ملكه لها الآن لا قبل ذلك، قبل ذلك قد يكون ملك وباعه وملك وباعه، لكن نحن نتكلم على الآن وقت تقرير الحكم، نريد أن يقول هي ملكي في الحال، فإذا قال في الحال يقال في بينه. قال رحمه الله تعالى وإن ادعى ملكها في الحال. فشهدت بينته أنها كانت ملكه أمس. لا يغنيه ذلك شيئا. نعم. أو أنها كانت في يده أمس. لم تسمع. لم تسمع لماذا؟ لأن الكلام الآن عن إثبات ملكه لها الآن في الوقت الحاضر وليس في الآن، إلا إذا جاءت بعد ذلك بينة تثبت أنها كانت بيده واغتصبت أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى. قال لم تسمع لأنها شهدت بغير ما ادعاه. لأن البينة شهدت بغير ما ادعاه وهو ملكه لها أمس. احتمال أن يكون يملكه أمس ويملكه اليوم، لكن هذا احتمال لكن لا يترتب عليه حكم. قال الإمام ويحتمل أن تسمع ويقضى بها لأنها تثبت الملك في الزمن الماضي فيجب استدامته حتى يعلم. والأصل بقى ما كان على ما كان على هذا الأصل. نعم. نعم. هو يشير مذهب الشافعية. قال ويحتمل أن تسمع ويقضى بها لأنها تثبت الملك في الزمن الماضي فيجب استدامته حتى يعلم زواله. يعني هو يقول ما دام ثبت أنه يملكها في الماضي بالأمس مثلا فينبغي أن يبقى حكمه، لأن الأصل بقى الحكم إلى أن يأتي ما ينفي ذلك ويثبت أنها خرجت من يده ولا يوجد شيء. الآن سيذكر المؤلف أسباب وعلل تقوي أنها له. قال فإن انضم إليها بيان سبب يد الثاني، يعني انضم إلى هذه البينة التي أثبتت أنه يملكها بالأمس أو بالماضي انضم إليها بينة أخرى. قال فإن انضم إليها بيان سبب يد الثاني فقالت نشهد أنها من بيان، يعني يقصد بينة هنا. إن انضمت إليها بينة أخرى تثبت أنها ملك له بالأمس وأن فلانا قصدها أو سقطت منه فأخذها. فقالت نشهد أنها ملك هذا أمس، يعني قالت يعني البينة. فقالت نشهد أنها ملك هذا أمس فغصبها هذا منه، أنها كانت ملكا مثلا لزيد فغصبها منه عمرو، أو سقطت فالتقطها أو معه حاجة سقطت منه فآخر أخذها حكم له بها. هنا الآن الأمر واضح، لأنها تثبت أن يد الثاني عدوان. أثبتت أن يد الثاني عدوان. من هو الثاني؟ الغاصب. ولذلك يسمي الفقهاء يد الغاصب يد عدوان كما مر بنا في باب الغاصب، يد حق ويد تعدي. لأنها تثبت أن يد الثاني عدوان ليس دليلا للملك فيجب القضاء باستدامة الملك الماضي. قال المصنف رحمه الله وإن ادعى جارية أو ثمرة. الآن خرج من المسألة أتجد أنت، يعني انظر أدرج فيها ما يقرب من 7 أو 8 مسائل وكلها مسائل دقيقة. نعم. قال لأنها تثبت أن يد الثاني عدوان ليس دليلا وأن ليس دليلا للملك. أن هنا ضمير الثاني، يعني ما قال وأنها ليست، قال وأن، وأن ليس للإنسان إلا ما شاء، فيسمونها ضمير الثاني، يعني إذا خفتت أن يكون معها ضمير الثاني وأنه أو وأنها. وأن ليس دليلا للملك فيجب القضاء باستدامته. وهذا أيها الإخوة أيضا يعتبر من بدائع اللغة، يعتبر هذا نوع فيه نوع من البلاغة. فيجب القضاء باستدامة الملك، لأن من مزايا هذه اللغة الإيجاز بالحد. حتى لما حصل خلاف في القرآن العزيز هل فيه ماذا مجاز أو لا، هناك من نفى المجاز وهناك من أثبت وهناك من توفى، والذين يثبتون المجاز وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني وكان وراءهم ملك ظالم. فاسألوا القرية التي كنا فيها، يعني أهل القرية، وهكذا تجد فيه. قالوا هذا إيجاز بالحذف، إيجاز بالحذف، والإيجاز في الحذف معروف في اللغة العرب، في لغة العرب حتى الترخيم معروف، ونادوا يا مالي، ونادوا يا مالي كل يقضي علينا ربك، في قراءة ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. قال رحمه الله تعالى وإن ادعى جارية أو ثمرة فشهدت بينة. انظروا شخص ادعى جارية أنها ولدتها أو ثمرة أنها من ثمر شجرته، هذا هو المراد، هل يحكم له بها؟ لا. يعني لو جاء إنسان يعني فقه الشخص خلافة هي له، ما دام ولدتها جاريته وأيضا من ثمر شجرته له. لكن إذا جئت إلى فقيه متمرس يقول له نقل ننظر هل هذه الجارية كانت عند غيره، هل هذه هل هذا البستان كان يملكه غيره، يقول إذن يمكن أن تكون ولدت قبل أن تكون في ملكه وأيضا أثمرت قبل أن تدخل أيضا في ملكه. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى جارية أو ثمرة فشهدت بينة أن الجارية بنت أمته والثمرة ثمرة شجرته، هل يحكم له بها؟ الجواب لا، هل يحكم له بها؟ لأنه يجوز أن تلدها. لماذا؟ لوجود احتمال، وفي القاعدة إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. قال: لأنه يجوز أن تلدها أو تثمرها، لأنه يجوز أن تلدها جاريته أن تكون ولدتها قبل أن تكون ملكا لها، وأن تكون الشجرة يعني أثمرتها قبل أن يتملكها. إذن الاحتمال قائم، وحينئذ لا يحكم له بها حتى تقوم البينة. قال: لأنه يجوز أن تلدها أو تثمرها قبل ملكه. قال رحمه الله: فإن قالت مع ذلك، فإن قالت ما هي البينة؟ انتبه هنا الضمائر على سيمه. فإن قالت يعني قد يظن البعض قالت يعني أنه يخاطب واحدا مع الجارية، والجواب هنا قالت البينة. نعم. قال رحمه الله: فإن قالت مع ذلك ولدتها في ملكه، يعني فإن قالت البينة يشهدان بأن الجارية بأن الأمة ولدت هذه الجارية في ملكه، إذا انتبه، وأن هذه الشجرة أثمرت في ملكه، إذا انتبه. فإن قالت مع ذلك ولدتها في ملكه وأثمرتها في ملكه حكم له بها. لأن قال هنا قال الاحتمال، قال لأنها شهدت. وأنا أود أن يعرف كثيرا ما كنت أعلق أن تدركوا أهمية. هناك من يقول يعني دراسة الفقه لماذا لا أنا أدرس الأحكام أخذها من الكتاب والسنة، هل يستطيع أن يأخذ مثل هذه الأمور؟ هذه أمور عكف عليها العلم الأربعة سنوات عديدة، أثنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في البحث عن استخراج تلك الأحكام. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ يعني يسأل عما يتعلق بالوضوء، مصاب بناسور يعني يكونه في أسفله يعني شيء معروف يعني أو شرق يعني جرح موجود، وبعد الوضوء صنع عليه ضمادة يعني وضع عليه ضمادة، يقول أضع عليه ضمادة أحيانا يكون على الضمادة أثر دم أو شبهه يعني أو شبهه يعني شبه الدم يعني شيء من الصفرة أو غير ذلك، هو يسير، هل يلزمني الوضوء لكل صلاة؟ الجواب نعم، مثل المستحاضة تمام، والذي به سلس البول يعني الذي به سلس البول هو الذي دائما يخرج منه، فهذا يعصب فرجه وبعد ذلك يتوضأ لكل صلاة. كذلك المستحاضة هي لا تغتسل لكل صلاة، ولكن أيضا تعصب فرجها وتتوضأ، لأن الاستحاضة أيها الإخوة وليست كالحيض، الاستحاضة مرض والحيض دم طبيعي، هذا الحيض دم أسود ثقيل يثج ثجا يعني قويا وهو لا يدل على المرض، أما الاستحاضة فهي مرض. كذلك أيضا ما يتعلق أيضا بسلس البول فهو مرض، مثله كذلك الناسور أو إنسان فيه جرح يتعب دما ويسق عليه وربما، فهذه تدخل في قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أنت تحاول قدر الإمكان ولكن بعد ذلك تصلي حتى لو خرج منك شيء في الصلاة ولا تستطيع رده فليس في معنى ذلك. يقول الأخ: ما معنى الغرم لزمه غرمها؟ يعني هذا في المسألة التي مرت بنا بأنه مثلا اعترف بها مثلا لفلان،